ممكن والله ابن الظاهر الله في من جلد لا تقف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لعل هذا المكان يكون مناسبا لكم كما هو مناسب لي. ليس الامر بالمكان وانما الامر بالالتزام. احنا ملتزمين نحضر نتواصل نتكلم في مكان لا وهو مكان لا فعلا لان اخونا الدكتور عبد الشارح ظروف صحيه شويه فيعني كانت الحجره الاخرى من نتيجه. فاحنا ان شاء الله هنا دائما كل اسبوع نلتقي في هذا المكان وباذن الله لا نغير ابدا. انتهينا من مضى كنا نتكلم عن الاسس العامه لشركه العقل وقصدنا بالاسس الرسائل المكونات التي عندنا تكون يعني مصدر عيني فتحقق شركة العمل. وقلنا ان هذه الاسس هي الاطر والركائز والمحور الذي تقوم به وتحقق بوجوده شركة العمل. مجموعة عناصر تلزم من وجودها وتحققها وموقفها لما استعطاه الفقراء ان تكون رسالة العقد قبول وان يكون لها كيان ويعني بعبارة واضحة مؤكدة تتجسد شركة العقد فيه تكون محسوسة وملموسة وظاهرة وواضحة. وهنا ان هذه الاسس تتمثل في عده امور. اركان شركه العقد. ثم بعد ان نوضح هذه الاركان نتكلم عن الشروط العامه لشركه العقد. لان شركه العقد كما بينا بتشمل شركه الاموال والاعمال والوجود وكل منهما يحتوي على المفاوضة والعمل. ثم شركة المضاربة. كل شركة من هذه قد يرد لها بعض الشروط الخاصة بها زي مثلا شركة المفاوضة يلزم لها الكفالة والوكالة. إنما جميع أنواع الشركات العقد الأخرى تكون داخلة في الإيجاد وفي الوكالة فقط. فهنا في شرط خاص بشركة المفاوضة والتساوي وكذا وكذا. شركة المفاوضة بتكون في عموم الأموال في نوع خاص من التجارة لكن شركة الإعلان بتكون في نوع خاص وفي جميع أنواع التجارة. المضاربة يعني هنتكلم بعد ذلك بعض الأركان العامة عن الشروط العامة. أن يكون المال موجودا وأن يكون حاضرا وأن يكون الشمس هذا. انتهينا من بيان الشروط. يلزم أن احنا نوثق أو نفرغ عقد الشركة في محرر أو في موثق نكتبه. يا أيها الذين آمنوا الأمر المسمى فاكتبوا. وأنتم الكتابة دي إيه؟ نظامها والصيغ اللي ممكن تحقق المراد من الكتابة. بعد ما ننتهي من الشروط ونكتب عقد الشركة يجد أمر جميل خلاص الشركة الوافي بقت جنة جاهزة. هنديرها كيف تدار الشركة؟ بمعنى كيف تمارس نشاطاتها؟ ومين اللي يعني مارس هذا النشاط باسم الشركة؟ وهل هو مجلس إدارة ولا هم الشركاء جميعهم ولا ولا ومين الأبر ليه وحدود الممارسة شريك كده يعني يبقى شريك ياخد مال الشركة يتصرف فيه كيف يشاء ينفق منه كيف يشاء يصرفه على بعض الأغراض خاصة له هذا ما سنعرفه عند الكلام على إدارة الشركة. انتهينا من إدارة الشركة والشركة استمرت في نشاطها وقامت بكل ما يلزم لها هل هي شركة مؤقتة ومدة ولا مفتوحة؟ ثم نوضح هذا الأمر وقد تنتهي الشركة تتوقف نشاطها تقع لا تقوم لا قائمة إذا هنا عاوزين نقول الأسباب اللي بتنتهي بها الشركة إيه الأسباب دي؟ هنوضح هذه الأسباب وانسحاب الشركاء من أحد الشركاء إلى أخوه ألف مال الشركة حاجات هتيجي تقولون أنا في الشركة انتهى بالشركة وانقذت هل تتوقف أنت كباحث ولا كفقير ولا مبين لأحكام الشرع عند هذا الحد لا في مرحلة تالية لهذا الأمر اللي هي تصفية الشركة وقسمتها نصفيها بمعنى نبين موجوداتها وأموالها ونحصرها قسمتها بمعنى أن احنا نعطي لكل شريك إذا كان هناك ما يستحق أن يعطى له وبهذا نكون تكلمنا عن أسس هي أسس قيام شركة العقل الأسس اللي تقوم على شركة قبل ذلك في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن حاجة اسمها خصائص شركة العقل لحظة نتكلم من الأسبوع اللي فات شركة العقل لازم شركة بالمعنى العام فصلنا الكلام فيها ووضعنا التعريف الخاص لها نقدناها وانتهينا الى تعريف اختار وغاده وبينا انواعها وقلنا شركه ملك وشركه اباحه وشركه عقل وقلنا من نوعين رقم واحد واثنين ليس هما المراد بالبيان والتفصيل ولكن احنا من باب البحث العلمي الحاضر بدقائق وتفاصيل شركة بالمعنى العام تكلمنا عن هذا الأمر بالقدر الذي يوضح المراد المراد أن احنا ناخد فكرة ونتعرف فتم التعرف من خلال بيان شركة الملك وشركة الإباحة وأحكامها وخصائصها ثم بدأنا نتكلم عن شركة العقل وقلنا إن هي المقصود بالبحث والدراسة وإن شركة العقل وكان شيخ التعاقد اللي يتم بين اثنين بعض شرط بقصد وبغرض وبهدف تحصيل كذب الاستثمار او استثمار الجهد سواء كان مادي او سواء كان عملي وكان هذا هو بدايه الكلام ثم بعد ان وضحنا المراد او معنى شيخ العقد وشركه العقد بدأنا نتكلم عن خصائص شركة العقل خصائص اللي هي الأحداث الإسلامية كبيرة وتنفيذ بها عن غيرها من أنواع العقود نحن ما عندناش عقد معاملة واحدة عندنا كثير من العقود وعديد من العقود عقد الشركة وعقد الإيه وعقد الإدارة وعقد الرهن وعقد المستقر وعقد كده يا أخي خصائص شركة العقل ونستخلصها من كلام الفقهاء عنها لما تناولوها بالشرط والبيع وقلنا انها عقد مسمى عقد جائز غير لازم بمعنى انها تنقضي وتنتهي حسب ظروفها لتعقيبها الشريك ينسحب يموت الى اخره له الحق في اي وقت يخرج فما هو شايف العقد مبناه تنبثق من الوكالة الوكالة عقد جائز وجائز يصح الشريك ان يرفض الوكالة ويصح انها تكون مقيدة ويصح بعد ذلك قلنا ان شركة العقد يكون لها غرض مشروع، يعني توجه شرعي، يصح اشتمال نشاطات غير مشروعة، نشاطات محرمة لا. وقلنا ان هذا يلزم ان يكون بمعرفة الامور المحرمة كالتجارة الخمر وعصرها وتصنيعها، وايضا ميتة الخنزير والكلب والمحرمات كلها، ولا تكون برضه بغرض يتنافى مع الشرع زي ايه النجو والكلام ده، ممارسات المحرمة. بعد كده قلنا من خط القصة توافق نية المشاركة. نية المشاركة هنا مش هي النية اللي أعقد بيها على العمل، لا، ده النية هنا المراد بيها إن الشركاء يبقى عندهم اهتمام واستعداد، يعني يمارسوا ما أخذت الشركة من حديث من البيع والشراء والبضاعة والغيرها. وعلى هذا في بقى نية المشاركة دي باب واسع بنتحرر من خلاله او من خلاله عن الممارسات اللي ممكن تشتبه في شركة العقد لكنها ليست من صميم شركة العقد، زي مثلا عقد الوكالة هي مصدر مشروع، لكن الوكيل منفرد او يكون ليس من طبيعة شريك في شركة العقد، لأن الوكيل ممكن يكون مختلف بالوقت لا يتحمل بطالة ولا كذا. وكذلك برضه القرض مع جعل الربح كله للعام، أدي لك مبلغ وأقول لك خد التاجر بيه ضارب بيه، لكن ليس دافع المال شريك. أيضا شركة الشيوع، إيه شركة الشيوع دي؟ أنا وأنت مع بعض بنشترك في شراء سيارة، في شراء أرض، شراء شحنة مطعوم مقتسمة، هنا مفيش مشاركة حقيقية، لأن هي فعلا العقد فعلا هو من شاءها، لازم تتصور بعيد جدا عن شركة العقد. شركة العقد استثمار والتجارة، لكن شركة الملك تملك و يعني اختصاص شيء معين بين شركتين فقط. وقلنا برضه نية المشاركة بعض الحفظ خلاف مع بعض الأحكام، هل المساقاة المزارعة تدخل فيها ولا ما تدخلش؟ بمعنى المساقاة والمزارعة إعطاء الأرض لمن يقوم بزراعتها مقابل جزء من الخارج منها. والمزارع والمساقاة دفع الشبه، المزارع تاخد على الأرض والمساقاة تاخد على الشبه، نظير جزء معلوم من السماء حتى ينزل السماء. المساقاة والمزارع أنا أدعى فيها الفقهاء وقالوا إن أنا بدخل الجمهور وما تدخلش في شركة العقد، لأن هي شبه إيجار في الابتداء وشركة في الانتهاء. غلط الداء من حيث ان صاحب المال يتحمل جزء من التكاليف والاشياء، والشركه في الانتهاء من حيث ان ممكن المساق او المزاحمه انسحب والشركه ان عقدها جائزه. لكن بعض الفقهاء قالوا ابدا انها تدخل في شركه المساقات والمزارعه تبقى في الشركه، ودليلهم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل ابا خيبر بعد فتح خيبر ادالهم ارضها وشجرها يعتملوه، يعني يكون رعايته نظير المقال الجزء ياخذ مصاري. ايضا شركه العقد من خصائصها انها تقوم على التعدد الشركاء. انت هتاخد عند الشيخ الزرقاء شركه ايه بسيطه اللي هي فيها شريك واحد بس، فالتعريف دي وكيل شركة توصيل شريك واحد بس، لازم احنا نعمل شرع يعني النص اللغة لا تؤيد ذلك والعرف لا يؤيد ذلك، والنص الشرعي أفاد التعدد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ترك الشيخين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإن كان تركت في بينه. وده طبعا مفهوم فيه تعدي. أيضا العرف يقول إن الشيخ تعرف على ماذا هو على أقصى من شيخ، واللغة كذلك تفيد هذا. آخر حاجة بقى فيها إن الشيخ العقل تقوم بين الشركاء على اقتسام الربح وتحمل الخسارة. إذا حصل ربح يقتسمون الشركاء الخسارة دايما، وبلاحظ الخسارة دي هتلاقيها مذكورة في بعض المصادر والمراجع اللي بتتكلم عن شركة العقل، بيسموها الوضيعة، النقص في رأس المال. فالوضيعة والخسارة يعني تتحملها رأس المال دايما. طب ما فيش رمضان، ما فيش رأس المال من جانب واحد بس، العامل الخسارة هيحصل جهد في الأمر الجاي. وبعدين الربح بقى اللي بيطلع بقى بنقسمه على أساس توزيعه. الفقهاء بعضهم قال الأحناب والحنابلة قالوا الربح بيتولى على أساس رأس المال لأنه هو نتاج المال، أو العمل لأنه نتاج العمل. فأنا مشيت رمضان العامل بياخد من الربح لصحاب العمل، والضمان لأن مال الشركة في ضمان الشركاء في حيادتهم. والحديث بيقول الخراب بالضمان، واللي أصبح المال في حياد الشخص كان ضامن له وما العيال لا يستحق له. والحنة الشافعية قالوا أساس توزيع الربح رأس المال. لكن الحق الخلافية دي محسومة بالحديث الشريف، بقول اللي هو ايه: المسلمون عند شروطين كل شرطا احل حراما او حرم عليه. وعلى هذا بقى نستخلص مما سبق من صحش ان نرجع لك ونقول واحد يقول انا لا اتحمل في القصار ابدا، او يقول اخذ الربح كله، او يكون يشترط جزء معين من الربح. فبص ابن السيد لما طبع صور هذا الجزء والباقي زي الخساره في الغلب وهذا الاثار، واللي يقول ما اتحملش بالخساره واخد الربح كله يزيد بالاسف استاسف وتكون الشيخ في عالم باطل. ده باختصار شديد جدا. وانت لو جات سؤال اذكر اثنين او تكلم عن اثنين من خصائص الشيخ العقل، تختار اي عنصرين وتكتب فيه ولا ربنا يفتح عليك ما يكلف الله نفسا الا وسعها. او اذكر خصائص شركة العقد اجمالا، اجمالا هتذكر العناصر اجمالا عشان يلزمك في تقدر تتعرف على الخصائص دي. ثم اشرح او تكلم او بين او وضح واحدا منها. سهل جدا يعني، اسئله يعني ما هياش اسئله يعني عاصره او اسئله الى يعني مخيفة او ذات يعني قلق. هذا بقى نتكلم عن اصول الشرك بالعقل، ونبدا بالكلام عن الاركان. بدايه الكلام عن الاركان يا مولانا مقدمه عامه موجوده في كل بدايه عقد. لان احنا قلنا العقد كامل والعقد له اركان وشروط وكذا، وشرحنا العقد. اما نيجي نعد الاركان عند الفقهاء، الاحناف خدوا منفعة معينة، قالوا ان الشركة لها ركن واحد فقط اللي هو الخيار، وهو صرف على كده. امال بقيه الاركان؟ قالوا شروط. الملكية والحنابلة قالوا الشركة، أنا أقول شركة وشركة ماشي لغة بس، أركانها ثلاثة أربعة: العاقلين هم شركاء، والمعقود عليه محل الشركة، والصيغة. الشافعية قالوا خمسة: العاقلين والمعقود عليه والصيغة والعمل، لان هو المقصود عليه المالي نعم، بس هم اصابوا العمل عن المكاره. لكن ربا وقال ثاني انها اضاع، وقال المعقود عليه شامل المال نعم. ده رأي الشيخ. البلاد دي موجودة في كل عقد من الأخير لما تيجي في عدة أرض. وإيه الخلاف ده؟ خلاف لا تشيء، لا طائل الله ولا تأيد الصور العالم العالم المشهر. لأن هم قالوا الأحناف قالوا الركن إما أن يكون أصليا أو غير أصلي. الأصلي اللي هو توقف عليه وجود العقد والماهية، العقد الموجودين العقد الموجود، لكن الصيغة هي اللي بتقود العقل، اللي هي التيار الكهربائي. الجهاز موجود ومهيئ من العمل، لكن لا يعمل الا بالكلام. فالصيغة دي هي اللي بتنفخ الحياة في العقل. وإيد الفقهاء قالوا ان الصيغة برضه ركن من اركان العقل، وغير الاركان روح، لان توقف وجود العقل المعلوم عليه. ما نقدرش نعمل عقد من غير معقود عليه، ما نقدرش نعمل عقد من غير عقليه. فما دام وجود العقل يتوقف على هذه الامور يبقى اعتبارها كلها اركان. وده الراي الرابع وخلصنا من القضيه. المشكله دي هتقابلك في كل عقد من دلوقتي، لما تيجي تكتب، لما تيجي تذاكر، لما تيجي تتابع، هتلاقي في كل العقود والأحناف معتمدين على الصيغة هي الركن الأساسي والركن الأصلي. وإيد الفقهاء بيعدلوا الأركان على أساس وبيزيدوا على الصيغة المعقود عليه والعقدين على أساس إن كل عقد يتوقف وجوده على وجود هذه الأركان. نبدأ بقى بالكلام، هنمشي بقى على نظام الجمهور من العقد، أركانه عقدين، معقود عليه وصيغة، أو صيغة وعقدين ومعقود عليه. وهنبدأ نشرح على نظام الجمهور. إيه الصيغة دي؟ الصيغة المقصود منها يا مولانا تحقق الرضا. يكون في رضا بين شركاء شريكين او اكثر لانشاء العقد. شركه ازاي تحقق الرضا؟ ان يتطابق الايجاب القبول مع الايجاب، ويترتب على هذا التطابق اثره الشرعي في حصول الاتفاق التام على انشاء الشركة. نتكلم بعبارة او تعبير، يتم الصيغة ايجاب وقبول. كل ايجاب وقبول ده مختلف فيه بعضهم عند الاحناف وعند الجمهور ما صدر اولا من احد العقلين. اي كلام يرضي من احد العقلين بطلب ايجاب، والعقل الاخر يرد عليه قبول. لكن بعض الفقهاء بيقولوا المتملك والمملك، ان هو المملك هو اللي يصدر عنه الايجاب والمملك يصدر عنه الايجاب. احنا بنختار الراي اللي بيقول ما صدر اولا. طيب الايجاب والقبول لابد ان تكون مترابطه، هنقول على شروط بعدين. والعبارتين دول الايجاب والقبول يصدرا متعاقبين، متعاقبة. لو صدر متعاصرين الاثنين في وقت واحد سيرت الصيد عقبت، لازم يصدر احدهما الاول والاخر يعقب. طيب والاجابه والقبول لهم شروط. وانت خدت الحاجات دي والله وحفظتها. اول حاجه ان يصدر الايجاب والقبول ممن لهم أهمية التوكيل والتوكل، لأن حالة أبوك من دلوقتي أن الشركة تقوم على الإيجاب. تحقق فيهم أهمية المعاملة والتصرف، مش أي واحد يعمل إيجاب ولا قبول. ده إحنا لسه هنقول. وهي ثاني شرط الإجابة تقول أن يصدر القبول موافقا للإنجاز. كل شهيد ب 15,000 جنيه يقول له قبلت ب 10,000 دولار. شهيد على إدارة الحيوانات يقول له لا والله القبول مني على المنصبات تختلف كثيرا. أيضا اتصال الإيجاب بالقبول، القبول بالإيجاب. يعني مش أنا دلوقتي هو الأستاذ أيمن قلت لنا أنا قلت لك أنا شايفك في المنتوجات أنت مشيت قلت له شوف الأستاذ أيمن شوف المرحلة شوف الكتاب وقت ما جاب في وقت آخر في فاصل يبقى لا صح. يعني إذا كانت مجلس العقل يبقى تم الإجابة. حاضرين بعضهم سلام. فرفض ان احدهما في مكان والاخر في مكان اخر وبعث له رساله يبقى مجلس الاجابه كله ومجلس قبول الطلب الحاضر. ممكن اللي بعث له رساله ويقول له والله اخونا فلان ولا عيدك فلان ولا زميلك فلان يرغب في بعض رسالته معك فرد عليه بالقبول خلاص يبقى تختار الايجاب والقبول بالايجاب. الجاية بقى مهمة إن الإيجاب والقبول يكونا خاليين من أحد العوارض التي تمنع صحة العقد. كنت للشائبة وهنا لو أنت رجعت للعقد وضربت العقد هتلاقي العقد له عيوب. إذا هذه العيوب سواء في العقد فسد العقد ولا نسب عيوب العقد وخلق التغيير والإقراء والكلام ده موجودة في كتب العقد. أنا جايب العقد وأنت هتقولي عن الدكتور أنت عندك نظرية العقد ثاني؟ عندك نظرية العقد؟ عندك نظرية أنا أقول لك ثانية هيجي لك شهادة هيقول لك عيوب العقد اشرح العقد وشروطه وبتاع هو بقى احنا بنقول العقد بيقل العقد بيجيب القبول العقد ما هو اللي جابه الصيغه بتاعته مال هذه ما يكونش فيها لا طلب ولا تغيير ولا اكرام. الغرض هو ايه؟ وقوع حدوث واقعه غير صحيحه يتوهم احد العاقدين انها صحيحه. لان عقد الشركه مثلا على القبول على الايجاب وهو يجي يقبل يقول انا كنت هنا انا فزت بالاجابه على القبول مثلا على المنسوبات يقول لا فتك على الاجهزه المنزليه كده او نحاس يقول له ده فإذا الواقع غير صحيحة فهذا الغلط يمنع من صحة التعاقد ويخلي الإجابة القبول غير صالحين لإتمام الشركة أو لنقل الشركة. من الغلط أو التغيير أو الإقرار. التغيير إيه؟ المخادعة الغبي من تخطوا التصريح. التصريح دي إيه؟ ان ياخذ حيوان الحلوب ويربط هو ثم يغسل اللبن في الضرر فيظن الناظر اليها انها تحلب كثيرا بخلود. فهذا حدث مثلا يجي يقول له انا اشترك على ان احنا نعمل شركه انتاج الباب وانا عندي 15 بقرة وانت عندك 15 بقرة او عندك 10 وانا عندك 10 البقر بتاعي هنضمه على البقر بتاعه ونقلب ونوزع البقر. اما ما يسلموا البقر بتاعه في واحد العقدين يربط الروح والاخلاق ويظن الناظر اليه او الشريك الاخر اني تحلب كثيرا فبعد ايام او بعد فتره يظهر هذا الخداع وهذا الخداع فلا تنعقد الشركه. والمصراه دي حديث المصراه ده موجود في الخيارات وفي كلام كتير منه حضور صلى الله عليه وسلم لا تصله الإبل والغنم، فإذا تعاها أحدكم كان له الباب خيرا من غيره، بين أن يردها وساعة من صم أو رحبة إن شاء أنفق إن شاء ردها وساعة من صم. فهنا لي لو حصل التصفية دي خداع التأثير، تبقى هنا السيف لا تنعقد لأن الإجابة القبول في أحد أبيب العقد. أيضا والإقرار احنا عاوزين إجابة القبول تقول نكون مجردين من هذه المقاس وهذه الأجوبة كبير العيش الغلط والتغيير والإقرار. هو معناه إيه؟ أنت خدت فصول الدكتور معناه ببساطة حمل الشخص على فعل لا يقره ولا أجبرك أو أرغمك على عمل شيء لا تقره. والإقرار قسموه علماء أصول الفقه إلى منجر وغير منجر. المنجر ده تبقى العاقل يقصد معه الرضا والقدرة والاختيار، يقصد التأثير لا يرضى ولا يلعن بقدرة عليه ولا اختيار أكثر ولا أكثر. وغير المنجر غير المنجر اللي هو الرضا يعني يقصد معه الرضا يبقى موجود لكن القدرة والاختيار غير موجود. إذا حدث العقل الشارك تحت ضغط من الإقرار أو ظروف الإقرار فلا تنعقد. هذه شروط الإجابة والقبول وما هو الإجابة والقبول. طيب فهمنا بقى في المثال كله إن الشارك عندما تنعقد الإجابة والقبول يكون ذلك إما باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة، باللفظ أو الإشارة أو الكتابة. وخلي بالك معاه هو في كلام هنا في أوراقي وبتاعنا احنا هنقوله برضه لأنهم مكلفين نحن نعرفه مهمة. وبعدين فينا لو لما يجي بقى وقت الجد الامتحان بتاع برضه انا بتحاشى ان احنا نجيب حاجات عندما تصف في ذهنك قد لا تستقر طويلا او قد لا تمر او قد تجد. بس لما نجيب قد ايه الفقه الاسلامي اهتم وكان ودقق وعمق في المسائل وتعرف قيمه هذا الفقه وماذا ما يكون في محتواه من تفصيل ومن تفريع ومن متابعة ورعاية لكل دقائق المسائل. زي ما قلنا زمان في موضوع شك في الحفظ عند الأحناف موضوع شك في الملك قد يكون حفظا غير حفظا لما قلنا إن لو بلكونة وفيها ملابس وفار منها ريح ريح طيب السود منها نزل في من في مكان يمتلكه اصلا من المسلمين. فالسجن لما وصلت هناك هم يكونوا شركاء لان يموت. فاذا تعريف ازاي الفقه الاسلامي تعمق وكان مهما بكل دقائق الامور والفقه. نيجي بقى نتكلم عن صيغه بالله هتزعل مني دلوقتي. لفظ اما ان يكون ماضيا او مضارعا او مستقبلا او امرا او استفهاما في هذه الشغلات ولكل من ذلك حكمه. اذا كانت صيغه بالله يقول له اشارات يقول له خليط هذا أنا عقد الشركة بلا خلاف عند الأمر اللفظ الماضي لأن اللفظ الماضي آكد في حصول الشيء ويقوي وقوعه. أتى المصطفى التقريري يعني هذا أمر مؤكد. طيب وذكرت صيغة بلفظ المضارع يقول له تشاركني يقول شاركت حبيبي او شاركت هذه صيغة تنعقد لان ثلاثة حاجة دول وذكرت بالمستقبل يشاركك قالوا عاوزين مية عشان تتاكد إذا كان الصيغة بلفظ الأمر شايفني أو بلفظ الاستفهام هل تشاركني فيها خيار؟ الأحناف بيقولوا إن العقد الشركة لأن صيغة الأمر هنا للطرف وليس للجواب وبعض الطرف من عقد الشركة من دلة صيغة المراد على الجواب فإذا الخلافية دي يعني هي ما هياش محل يعني كلام كبير لكن أهم حاجة إذا جد بصيغة المستقبل سوى شايف أقول عاوزة ذلك النية والحاجة يمكن دي وعلة إذا كانت النية مبتدعة لما قال سيد معاها ده بالنسبة للصيغة طيب الصيغة بالصيغة لكتب الله إذا كانت الصيغة بالإشارة ما قلنا لا أو إشارة أو كشارة بالإشارة فيه عندك ثلاث حاجات ثلاث صور أول حاجة إذا كان الشخص مصاب بالخرف إصابة أصلية ولا يرضى بالأخ ولا شفاء هو ربنا خلقه طبعا الجمهور أو الفقهاء متفقون على معقد الشركة بإشارات المكرمة لأنه لا وسيلة له ولا أمام ولا شيء أمامه إلا أن يعقد الشركة والإشارة ما أصار بها بنص القرآن قال آياتك إلا تتمنى المسوية فإذا لا مطار من أصل عقد الشركة إذا كان هو مصاب إصابة أصلية ولا يرجع بها دي أول إذا كان الشخص مصاب بالخرف إصابة عارضة يعني مرض ويرجى الشفاء ويرجى الشفاء بعض الفقهاء قال لا تنعقد الشركة إلا إذا تم برقه إذا كان الشخص ليس مصابا بالخرف لا عارضة ولا خرف ولكن بيعبر بالإشارة المفهومة فيها كلام عن الظهور إن الإشارة من الصحيح لا حجة فيها مجرد يا إما يكتب يا إما ما يعملش الإشارة لأن الكتابة متيقنة فيها الإشارة وإذا كان هذا عن بعض الفقراء يصح في البعض الاخر كما هي ارجو لكن الامور ان تشار من الصحيح لا حكم لها يدل عليه طيب نرجع بقى للصيغه بالكتابه الكتابه يا مولانا يصح تعاقد بها إذا كانت مستبينة وظاهرة وكتبت على شيء سالب يعني بتفشي على المية ولا على الهواء أو على الجدران وبطريقة معتادة يعني إيه شيء سالب يعني من رقة أو ورق أو غيره فإذا يصح أن أقال لأن هي متيقنة عن الكلام تطبيق وبذلك يكون صحة يكون في مقام الكتاب بقى ان العقد الشركة ان احد العقدين بيكتب كتاب ويبعته للعقد الاخر يقول له انا ارغب في التعاقد معك في الشركة كذا وكذا فعندما العقد الاخر يقر هذا او يقبل في مبدأ العقد يعتبر الشركة وقلنا يقوم مقام الكفالة أن عقد الشركة بواسطة الرسول. يجي واحد تبعت له واحد يقول له قول له أنا عندي رغبة على شركة كذا كذا دلوقتي في الصيغة لحاجتين. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الشركة وهما العاقدان. قلنا الصيغة والعاقدان كنا قلنا العاقدان يا مولانا المراد بهما فرقا العقد اللذان لا يتم العقد إلا بهما. والعاقدين دول قد يكون أصليين أنت وهو، والأول قد يكون متعددا أنت بشكل مضاربة ضرب المهاب يكون أفضل من واحد، والعامل يكون أفضل من واحد متعدد أو منفرد واحد واحد، أو يكون أصليين هم أصحاب العقد، أو أحدهما أصيلا والآخر نائبا. أنا بوكل واحد عني يتعاقد معاه أو وكيلين، إحنا الاثنين وكيل في العقد. هذا صور العقد. يشترط في العقدين ده يا مولانا تعليل التوكيل والتوكل، بمعنى إذا كان المتصرف في المضاربة العامل يبقى يشترط في آلية التوكيل، وصاحب المال يشترط في آلية التوكيل. على اي حال احنا قلنا اريد المعامله والتصرف زمان في الاجابه الشروط، هنعرف هنا شروط التوكيل والتصرف. اول حاجه في العاقد العاقدين يعني ايه العقد البلوغ، البلوغ يكون بالغ، وعلى هذا لا يصح العقد. أول حاجة يكون العقد لا يصح أن عقال الشركة من المجنون والصبي غير المميز صفة عامة. وبعض الفقهاء قالوا أن عقال الشركة من الصبي المميز بشرط أنه يدين الولي هذا. قلنا ورؤية أيضا الجنون بقى إذا كان جنون متقطع لأن عقد الشركة أيضا، إذا كان جنون إذا كان جنون مطلق لأن عقد الشركة، إذا كان متقطع اللي هو يكون فترة ويعقد فترة أخرى ده في اختلاف بعض الفقهاء لكن عقد الشركة أبدا. البعض أسمى عقد في الفترة التي تبتعد عنها بين الجنود أو يتعرفوا عن لا يعتبرون. كان الشرط بقى العقد بلوغ بقى العقد، كان شرط البلوغ. البلوغ البلوغ ده يا مولانا بعض الفقهاء اتهم عن هذا الشرط أطلال من العقل اللي قلنا عليه ده الشارع بتاع حد الإطار الذي يستقيم بالأمر. والبعض قال لا ده لابد من وجود البلوغ. ليه؟ لأن البلوغ ده هيبرق بين المجنون وبين الصبر، فإذا لابد من الإطار. وقالوا إن البلوغ ده بيحقق بالامارات بالسن بالامارات اولا، وامارات احنا عارفين خدناها في الصبي ان هو انجاز العانه و يعني او واحده احتلام في الفتاه اللي هي صلاحيتها للحمل والولاده ورؤيه الخير. طب ما فيش حاجه من العلامات الصغار نسيب الامور كده؟ لا، هذا بالسن انه يحقق العلامات وذات البلوغ ويحقق البلوغ يبقى يصاب بالسن. واختار السن فقالوا 9 سنوات الفتاه 12 سنة بالصبي. ما جاش الجيل 15 سنة. طب الشخص الثالث في العقلية النوعية العقلية الرشد. ايه الرشد ده؟ الرشد ده ملوش سن بالصفة، تتحدد بالصفة، وهو أن يكون الشخص صالحا لإدارة ماله وصيانته. تتصرف على مستوى العقل، الكبير ما ينفعش لأنه يتصرف وينفق ماله من غير إدراك ومن غير صلاح لإدارة. طيب هل الوجبة مطلق ولا لآخر؟ قلنا صفة إن الشخص يحفظ صفة الوجب أنه يتصرف في ماله على ما يقتضيه الشرع والعقل. طب ما فيش تصرف، نعمل له سن. الأحناف فقط قالوا يتحدد بالسن، إذا بلغ الشخص 25 سنة يبقى يكون رشيدا مهما كان تصرف. لكن جمهور الفقهاء مصممين على الصفة، لأن السن ما ينفعش، لأنه هذا يتفاوت من بيئة لبيئة. واحد نشأ في بيئة فيها تعقل وفيها وجد وفيها تفاهم وفيها تصرفات يعني انعكس عليه لأنه هو يستقيم حاله لأنه يكون يعني صادق في الصدق، يبقى ده أنسب وده أحسن. من ضمن شروط العاقلين الاتفاق في المية الحرية. طبعا شرط الحرية مفيش داعي الكلام فيه، لكن برضه نتكلم على أساس إن الشريعة صالحة لكده. ممكن إذا تحت الحرب بيننا وبين دولة معادية ونحتاج منهم أعداء ونصرهم ونضرب عليهم الرق إلى آخره، لا تصح العقاد الشركة من الرق، بل لابد ان يكون بين الحر والعبد. طيب العبد هل يصح له عقد شركه؟ باذن سيده يصح، باذن له سيد يصح. البعض يرى ان هو مملوك بنفسه وغير فلا يصح ان يتملك. طيب الشرط اللي بعد كده اللي هو اتفاق من المله، الكتاب في الملة لا أخذها. إيه تفق الملة؟ إن الشركة تنعقد بين اثنين من دين واحد. بعد البقاء أجاز هذا الشرط مع القرار، البعض منع والبعض أجاز في الإطلاق. إطلاق يا صح أن تنعقد الشركة بين مسلم وغير مسلم، من حكم غير المسلم اللي هو الديني والمستأمن والمعاهد، وانت عارفين ايه الدين وايه المستأمن وايه المعاهد، فتكون منع مطلق بعض الفقهاء والبعض اجاز القرار. لكن الصواب انه يحدث لان احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبة وهم غير المسلمين، شاركهم في الظاهر والصمت واعتمروا الارض، فالكل له شرط ما يخرج منها. وبعدين برضه في دليل اخر في القران، ربنا بيقول واحل الله البيع وحرم الربا، والدليل ده مطلق ما فيهوش يعني تخصيص هذا التعامل لرسوله من ناس معينين. وما دام ورد على هذا الاساس يبقى احنا ما نخليهوش. طب افرض ان هو مجوسي ولا وثني؟ بعض الفقهاء منع نهائيا. حنبلة قالوا يجوز التعامل معه بشرط ان يكون المسلم مما يلف تصرفه، لان هم يستحلون ما لا يستحلون. ونرجع بقى لاخر كتاب شروط العقلين، هذه التسويه التاكد ده بيتحقق فيه العقل. والبلوغ والرشد والبرية والاتفاق في البيت. أنا مش عاوز أقصد يعني اللي جاي بقى المعصود عليه مرتبط فيه إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص إن شاء الله انتهينا إن إحنا نتفقنا. أنت عارف سؤالين.